يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى يوفقه ويسدده. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في الحلقة الماضية شيخ وعدنا المستمع أن نستكمل المعاني التي ذكرها العلم حول هذا الحديث في النهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، شرتم إلى 4 معاني، لعل نعيدها باختصار ونربطها من الإخوة والأخوات بالمعاني الباقية شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق النقل عن القسطلاني بأن النهي في الحديث لا يتقدمن لأمور 4، أحدها خوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، يعني على سبيل الوجوب فيفترق عن الثاني، أن الثاني على ما قالوا الفصل بين الصيام الفرض والنفل، لئلا يوصل الفرض بنفل. والأول من أن لا يزاد في رمضان على جهة الوجوب. والمعنى الثالث أنه من أجل التقوي على صيام رمضان، إذا أفطر قبل رمضان أيام يكون استقباله ضعيف للشهر إذا أفطر، لا أقول إذا صام، إذا أفطر يتقوى. إذا أفطر يتقوى بذلك على استقبال الشهر بهمة وجد ونشاط، إضافة إلى الفصل الذي تقدم. مواصلة الصيام لا شك أنها تضعف تضعف الصائم، لكن قالوا هذا المعنى فيه نظر، لأن معنى الحديث أنه لو تقدمه بصيام 3 أيام فصاعدا جاهز. والأمر الثاني أن الاستثناء إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما، يعني لو القصد التقوي ما ساغ هذا الاستثناء. و المعنى الرابع أن الحكم علق بالرؤية، يعني بداية الصيام المفروض إنما علق بالرؤية لا غير، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. كأنه لم يقتنع بما شرعه الله جل وعلا. يقول ابن حجر: قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان، بهذه النية، أما بغير هذه النية جاء الاستثناء إلا أن يكون رجل. قال الترمذي: لما أخرج الحديث العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان على نية الاحتياط لرمضان، وهذا تقدم ما فيه، وأنه يوم الشك الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول العيني: فإن قلت هذا النهي للتحريم وللتنزيه، النهي صريح لا يتقدمن لا ناهية، والفعل مقترن بنون التوكيد، والأصل في النهي تحريمه أو الكراهة؟ الأصل في النهي التحريم بلا شك. يقول فإن قلت هذا النهي للتحريم أو للتنزيه، قلت حكى الترمذي عن أهل العلم الكراهة. يقول الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. حكى الترمذي عن أهل العلم الكراهة، وكثيرا ما يطلق المتقدمون الكراهة على التحريم، نعم يعني حمل الكراهة على التنزيه اصطلاح، مجرد اصطلاح صحيح. وإلا جاء في النصوص من الكتاب والسنة إطلاق الكراهة بإزاء المحرمات، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، مكروها مع أنها إيش؟ محرمات. نعم كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، كره انبعاثك. نعم كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا ما العلاقة، ما هو ذا حكم. نعم. كلام على الكراهة التي هي أحد الأحكام التكليفية، نعم التي هي أحد الأحكام التكليفية. فأيضا الأئمة استعملوها، الأئمة المتقدمون كره الإمام أحمد كره كثيرا ما يقول أكره كذا، والمقصود التحريم، المقصود التحريم، وغيره من الأئمة يستعملونها بإزاء التحريم. العيني يقول ولا شك أن فيه تفصيلا واختلافا للعلماء، فذهب داود إلى أنه لا يصح صومه أي أصلا لا يصح صوم آخر يوم أو آخر يومين، كما أنه لا يصح صيام يوم العيد، لا يصح صومه أصلا ولو وافق عادة له، كما ما قلنا في صوم العيد أنه لا يصح مع التحريم يبطل، نعم وأنه لو صامه ولو عن قضاء ولو عن نذر ولا ما يصح، وهذا مثله عند داود. وذهب الطائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعا إلا أن يوافق صوما كان يصومه، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين رحمهم الله، وقول الشافعي. وكان ابن عباس وأبو هريرة يأمران بفصل يوم أو يومين، كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر. وجازت طائفة صومه تطوعا، وهذا مروي عن عائشة وأختها أسماء أنهما كانتا تصومان يوم الشك، وقالت عائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. مسألة صيام يوم الشك تقدمت مستوفات، نعم، لكن الذي يهمنا صيام هذا اليوم الذي هو آخر يوم من شعبان، واحتمال أن يكون شك واحتمال أن يكون يقين. نعم متى يكون شك؟ إذا حال دون رؤية الهلال غيم، غيم أو قتر أو سحاب أو غبار أو دخان، نعم هذا الشك. لكن إذا لم يحل دون رؤيته شيء هذا ليس بشك، نعم نعم ليس بشك. لكن الذين يصومونه مثل ما نقل عن عائشة رضي الله عنها هو الحقيقة يصومونه باعتبار يوم شك، وهو منصوص أحمد رحمه الله. إيه نعم أقول يعني هو منصوص أحمد، يعني حتى لو قلنا أنه لا يوجد غيم فبالتالي ليس يوم شك، هم يصرحون بأنه شك. لو تقول أن أفطر يوما في أن أصوم أن أفطر يوما في شعبان أحب إلي، لا لا قد تقول هذا الكلام على سبيل التنزل، نعم كأنه قيل لها لما تصومين، نعم أو هل هذا من رمضان أو ليس من رمضان، نعم فمثل هذا يقال في مثل هذه الحالة، على سبيل التنزل، ولا شك أن الحكم في هذا النص. وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. نعم صح، يأتي الكلام باستفاضة عن هذا الحديث، تقدمت الإشارة إليه، أن يفرق بين لا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حمله على الكراهة. نعم. ولا يتقدمن أحدكم، نعم، حمله على التحريم. ماذا عن حديث الحديث الوارد في إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الحافظ بن حجر ضعف هذا الحديث وقال: أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان، وقد قال أحمد بن معين أنه منكر. نعم. وقد استدل بحديث البيهقي وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه. يعني ما الذي يجعلنا نورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ نعم، يعني هل في حديث الباب معارضة لحديث إذا انتصف شعبان؟ لو صح حديث إذا انتصف شعبان، نعم، لأن رفع الخلاف في مسألة الشك أصلا، يمنع الصوم تماما. ولا يتقدمن، ومن صام اليوم الذي يشك فيه. الآن تضعيف الحديث هذا، لأن مفهوم الحديث الذي معنا وهو في الصحيحين يعارضه. صحيح. مفهوم منطوق الحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، مفهومه يجوز أن يتقدم، يجوز تقدم ثلاثة أو أربعة. نعم. وهذا المفهوم معارض بحديث بمنطوق حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهل نقول أن المنطوق مقدم على المفهوم ونمنع الصيام من منتصف شعبان، ونقول دلالة الحديث على جواز الصيام دلالة حديث الباب على جواز الصيام بثلاثة أيام بالمفهوم وليس بالمنطوق، ودلالة المنطوق أقوى، أو نقول أن الحديث متفق عليه في الصحيحين ولا يعارض بمثل هذا الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد بن معين إنه منكر، واستدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه. نعم. لماذا استدل بحديث الباب على ضعفه؟ لأنه معارض لمفهوم حديث الباب. نعم. لو كان في القوة سواء، لو كان حديث انتصاف شعبان فلا تصوموا في الصحيحين على مستوى قوة حديث الباب لقلنا المنطوق مقدم على المفهوم. استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء. الرخصة في ذلك في صيام النصف الثاني من شعبان إلى أن يأتي يوم أو يومين، الرخصة في صيامه بما هو صح من حديث العلاء، وهو حديث أبي هريرة، حديث الباب. العيني ينتقد الحافظ بن حجر، يقول العيني: هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر. يقول العيني: هذا الحديث صححه ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر، والعلاء بن عبد الرحمن احتج به مسلم وابن حبان. نعم. وغيرهما ممن التزم الصحة ووثقه النسائي وروى عنه مالك والأئمة ورواه عن العلاء جماعة. الآن العيني يرد على ابن حجر في تضعيفه لهذا الحديث، لكن ماذا قال ابن حجر في رده على العيني في انتقاض الاعتراض؟ يقول: قد أورد هذا المعترض، يعني العيني، كلام، ويأتي برمز حاء، وحاء ترمز لابن حجر المؤلف نفسه، في تضعيف هذا الحديث أورد هذا المعترض كلام ابن حجر المتحدث في تضعيف هذا الحديث في باب هل يقال رمضان ولم يتعقبه. نعم، أورد كلام هذا المعترض يعني العيني، أورد كلام بن حجر في تضعيف هذا الحديث في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان أو شهر رمضان ولم يتعقبه. نعم، قال في انتقاد الاعتراض السلمي صوابه النسائي: لا نعلم أحدا رواه إلا العلاء. وقال أحمد: ليس بمحفوظ، وسئل عنه فلم يصححه ولم يحدث به، وكان يتوقاه ولا ينكر من حديث العلاء إلا هذا. وفي رواية في انتقاد الاعتراض المزي صوابه المروذي، صوابه المروذي عنه يعني عن أحمد أنه أنكره، يعني أنكر الحديث وقال هذا خلاف الأحاديث. نعم، العيني نقل هذا الكلام من ابن حجر متعقب. نعم، ونقله في الموضع الثاني وتعقبه. نعم، أي نعم. ما الداعي لهذا؟ ابن حجر لما ضعف الحديث ضعفه بما هو أقوى منه. نعم، ضعفه بما هو أقوى منه. ولعل إنكار أحمد وابن معين لحديث العلاء مع أنه خرج له مسلم، نعم، إنكاره من أجل مخالفة حديث الباب. نعم، يعني لولا هذه المخالفة الحديث ما في ضعف كبير، يعني ضعفه محتمل إذا انتصف الشهر. نعم، لولا معارضة حديث الباب ولعله ضعف بهذه المعارضة. فالعيني لما نقل كلام بن حجر في الموضع الأول ولا تعقبه، ونقله في الموضع الثاني وتعقبه، لا شك أن هذا ذهول. نعم، بس لكن المنع لهذا ولا فيها أحاديث أخرى مثل كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان؟ تأتي الإشارة يا شمال. أي نعم، لكن أقوى ما في الباب هذا حديث. أي نعم، مفهومه واضح. أي صحيح، لكن قد تقول أن حنفية لا يرون دلالة مفهوم. مثلاً نعم، مثلاً نعم. والعين حنفي فلا يعارض المفهوم الذي لا يراه أصلاً بمنطوق حديث العلاء. نعم، فقواه في هذا الموضع، وفي الموضع ما احتاج إلى تضعيفه. صحيح. نعم، نعم. قد يقال مثل هذا الكلام، لكننا نربأ بمثل العين في علمه أن يسلك مثل هذا المسلك. ثم قال العيني: وقد جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم. يعني هذا الجمع استحسنه ابن حجر، يعني لو ثبت الخبر. وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف الثاني من شعبان، فقال: من يقول العبرة بما رأى، يعني العبرة بما رأى الراوي أو بما روى. نعم، الذين يقولون العبرة بما رأى، وهذا تصرفات الحنفية قد تؤيد هذا. نعم، بدليل أنهم يرون الغسل من ولوغ الكلب ثلاثا، لأن أبا هريرة أفتى بأنه يغسل ثلاثا، مع أنه روى أنه يغسل سبعا. نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالعبرة هنا بما رأى. فقال: من يقول العبرة بما رأى، رأى أن فعله هو المعتبر. وقيل: فعله يدل على أن ما رواه منسوخ، يدل على أن ما رواه منسوخ. وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيما بعد انتصاف شعبان جائز غير مكروه، بما رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شعبان. وبما رواه من حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرد شعبان؟ يعني حديث الباب معارض بحديث العلاء، وعرفنا أن حديث العلاء لا يقاوم حديث الباب، هذا في الصحيحين، وحديث العلاء أنكره أحمد بن معين. نعم. أيضا حديث الباب معارض بحديث متفق عليه، ما رواه الشيخان من حديث عمران بن حسين أن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت، يعني من رمضان، فصم يومين. قال العيني: أما حديث ثابت عن أنس أفضل الصيام بعد رمضان شعبان فضعيف، لأن في سندي صدقة ابن موسى معروف الدقيقي وفيه مقال. فقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وضعفه النسائي وأبو داود. وأما حديث عمران فأخرجه الشيخان وأبو داود. قوله سرر شعبان، السرر بفتح أوله، بفتح السين المهملة والراء، ليلة يستسر الهلال، يقال سرار الشهر وسراره بالكسر والفتح وسراره، واختلفوا فيه، فقيل أوله وقيل أوسطه وقيل آخره. نعم، وقيل آخره، وهو المراد هنا، كذا قال الهروي والخطابي عن الأوزاعي. سيأتي حديث عمران بن حسين لأنه مذكور في المختصر الحديث فيه وما قال فيه أهل العلم، لكن ننقل ما نحتاج إليه، لأننا نحتاج الآن دفع التعارض بينه وبين حديث الباب. الآن في الذي نقل عن الجمهور، نعم، أن السرار آخره. أي نعم. نعم، وصم يومين بدل السرر الذين هما آخر شعبان، اليومين الأخيرين. هذه معارضة واضحة لحديث الباب، وحديث الباب في الصحيحين، والمعارض من حديث عمران بن حسين في الصحيحين، فنحتاج إلى أن ندفع هذا التعارض. نعم، ونقتصر من هذا على ما يرفع ذلك هذا التعارض. يقول ابن حجر في حديث عمران: السرر بفتح السين المهملة، ويجوز كسرها وضمها جمع سرة. نعم، ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره سرار، ورجح الفراء الفتح سرار، وهو من الاستسرار. نعم، قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك الاستسرار القمري فيها، وهي ليلة 28 و29. نعم، قلت وهو مقتضى اختيار البخاري. نعم، أقول أنا هذا مقتضى اختيار البخاري، كأن البخاري رجح أن السرر آخر الشهر، حيث ترجم على حديث عمران بقوله: باب الصوم من آخر الشهر. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد أن سرره أوله، ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور يعني آخره، وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضا ورجحه بعضهم، ووجهه بعضهم بأن السرر والسرر جمع سرة، وسرة الشيء وسطه، في وسطه. ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وهي وسط الشهر. من أجل رفع هذا التعارض نحتاج إلى مثل هذا الكلام، وكلام وجيه. نعم، ويؤيده الندب إلى صيام البيض، وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص، وهو آخر شعبان، لمن صامه لأجل رمضان. ورجحه النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحظ على صيام 3 أيام من كل شهر، التي هي البيض كما جاءت في بعض في الروايات خارج الصحيح. قال ابن حجر: لكن لم أره في جمع طرق الحديث باللفظ الذي ذكره وهو سرة، بل هو عند أحمد من وجهين بلفظ سرار. قلت أقول أنا رواية مسلم التي مع شرح النووي بلفظ سرة التي نفاها ابن حجر، فليتأمل. وسيأتي بسط شرح هذا الحديث إن شاء الله في موضعه. قوله: إلا أن يكون رجل كان هنا تامة بمعنى يوجد. كلام هذا كلام كل شيء كلامي نعم. نبي نبسط الكلام على حديث عمران في موضعين سيأتيه. نعم طيب. إلا أن يكون رجل كان تامة، يعني إلا أن يوجد رجل يصوم صوما، في رواية الكشمي يعني صومه فليصم ذلك اليوم. نعم. وللترمذي وأحمد إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. أنا أقول هذه المسألة، نعم هذه المسألة مع هذا الاستثناء شبيهة إلى حد ما، نعم نعم، فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم. من أي وجه؟ نعم أقول هذه المسألة وصيام آخر شعبان للعادة، لمن يعتاد الصيام بأن كان يصوم الاثنين يصوم الخميس وافق الاثنين آخر يوم من شعبان، عليه قضاء عليه نذر، نعم عليه كفارة، يصوم هذا اليوم. لماذا؟ لأنه لا يخطر في باله أنه يحتاط لرمضان. فهذه المسألة شبيهة بذوات الأسباب، فمن صام من أجل رمضان منع، نعم وإن وافق عادة فلا. ومثل ذلك من صلى لغير سبب في أوقات النهي منع. يمنع، لأن مشابهته للذين يسجدون للشمس واضحة، لأن ما هناك سبب في أوقات دخل في النهي لأجل المشابهة، ومتى وجد السبب انتفت تهمة المشابهة. نعم ولنا بسط طويل لمسألة ذوات الأسباب والذي رجحناه، نعم في مواضع وبسطنا أدلته أن ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الموسعين ولا تفعل في الأوقات المضيقة. نعم. لأن المشابهة في الأوقات المضيقة لا شك أنها قوية. فليصم ذلك الصوم كالاثنين والخميس وصوم داود والقضاء والنذر والكفارة وغيرها، فإنها مأذون بصيامها بل مأمور بقضاء رمضان قبل دخول رمضان الثاني، وكذلك النذر والكفارة، وهذا مستثنى بالأدلة الأخرى والله أعلم. والحديث مخرج في صحيح مسلم وحديث متفق عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نلقاكم بإذن الله تعالى لاستكمال أحاديث كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.